مثلا في سفر وأتى وقت الصلاة وخارج وقت الصلاة وأذن للصلاة، فبعض الشباب يقولون خرج الوقت لا غاني، ما رأيك شيء؟ وهل هل أنتم في سفر أو مثلا في استراحة إذا كنتم تسمعون الأذان فلا حاجة تؤذنون، وإن كنتم لا تسمعون وجب عليكم أن تؤذنوا، يعني لا تسمعون الأذان أذن لا نعم أقول أذن متى أردت الصلاة ولو كان ولو كان في أثناء الوقت. أين وإلى هنا ينتهي المجلس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.